بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تحت عنوان العقل والكهنوت، الكاتب في جريدة المصري اليوم ذكر التناقض بين هذا وذاك، وأن إماتة العقل وكأنه الهدف المرجو من وراء ما سماه بالكهنوت. والبعض رغم أنه من جلداتنا ويتكلم بلساننا والأسماء إسلامية، خالد منتصر انظر، إلا أنه نقمة على الإسلام وأهله. وشأن اليوم شأن الكثيرين، وأنت لو طلعت بصفة عامة الجرائد اليوم، جريدة كجريدة المصري اليوم، تجد أن كل الكتبة فيها كتاب الأعمدة نمط واحد، صورة واحدة في الحرب على الإسلام وشعائره، نمط واحد وصورة واحد، اتجاه واحد. وإن أوردوا خبرا من هنا وخبرا من هناك مثلا، أو كلمة لفلان أو علان، والبعض يراها ليبرالية والرأي الآخر، لا أبدا، هم اتجاه واحد. نفس القضية بالنسبة لمعظم الجرائد أو المجلات الموجودة، والغالب عليهم العلمانية اللا دينية. لا، ربما تكلموا بكلمة طيبة مثلا، ذكروا اسم الله، الأمر الذي قد ينبهر به البعض، إلا أنهم حرب على الإسلام كما ذكرنا وشعائره. فالواجب علينا أن ننتبه، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا نمط هذا الرجل خبيث جدا الذي يدعى خالد منتصر هذا. وحتى تجد الجريدة مملوءة مشحونة بناس، لا أقول حتى لا، ناس ملاحدة يعني لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهل هؤلاء يعبرون عن شعب وأمة مثلا مسلمة؟ أبدا. وحتى الديمقراطية التي يترنمون بها أحيانا، هل هم قاسوا الرأي العام؟ عبروا عن الخلق، عن أمة مسلمة، وهذا هو شأن الشعب. الشعب مسلم يأخذون خطا آخر، وكأنهم يريدون توجيه الدفة، توجيه العقول لما يرونه. يقول: إذا حكم الكهنوت انتحر العقل. وقد تتوهم انه يقصد مثلا الكهنوت الاوروبي او الكنسي فحسب، لا أبدا. واغتيلت حرية الفكر، فالكهنوت يتقمص الرب ويتحدث باسمه ويجر كل رأي من ساحة الصح والخطأ الى زنزانة الحلال والحرام. انظر الى زنزانة، شوية ملاحدة، هذا هو التعبير الذي يوصفون به، حيث تخرس الألسنة وتبتر العقول وتكمم من الأفواه والحليات. وتاريخ الكهنوت كله يشهد بذلك، خاصة إذا اختلط الكهنوت بالسياسة، فمنح الحاكم رجال الدين سطوة الرقابة والمنع والمصادرة، لقاء فتاوى تبرر الظلم والطغيان وسقوق غفران تكلس القهر وتجعل منه ثمنا لفردوس منتظر. قال: سأستعير نصوص اللعنة التي استخدمها الكهنوت في كل الأديان، انظر، المسألة ليست عند مثلا ما حدث في أوروبا، ابان الثورة الصناعية والعصر الذي يطلقون عليه وصف عصر العلم، وان كان هذا يصلح يعني لأوروبا لا يصلح معنا كمسلمين، لا يصلح معنا كمسلمين. وحتى عندما يطلقون عهود الظلام او التاريخ المظلم والتاريخ الكذا، هذا يصلح مع أوروبا، وإلا فالعصور الوسطى هذه ما ده هذه عصور بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عصور زاهية، ولكن يأبون إلا تغيير معاني التاريخ ومعاني الجغرافيا، وهذا فعلا فعلوه في التاريخ والجغرافيا، بمعنى أن الوقاحة والجرأة لم تقف بهم عند حد. وإلا فكما ذكرنا عصور الظلام هذه هذا تعبير يصلح مع أوروبا، ما يصلح معنا، ما يصلح تقسيم حتى معاني التاريخ، هذا التقسيم نرفضه لا نقبله. الأولاد يدرسون في كتب التاريخ الجغرافيا الشرق الأوسط والشرق الكذا، جعلونا شرقا وجعلوا أنفسهم وسط الدنيا، والله إذا حتى التغليل للمكان والزمان، لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فقال سأستعير نصوص اللعنة التي استخدمها الكهنوت في كل الأديان التي هي في الأساس نزلت من أجل حلية الإنسان وسعادته. حلية عنده هي العربدة، هي حرية الفسق والفجور، حرية شخصية يزني ويزنى به، ما هذه الحريات التي يطالبون بها؟ حرية رأي يكفر بخالق الأرض والسماوات ولا يمنعهم أبدا من أن يستخدموا كلمة الدين. انظر، دين نزلت لسعادة الإنسان وهو يهاجم الدين، ويهاجم الدين، فيعني لابد من انتباه، حيطة وحذر، حيطة وحذر. فحولها البعض من محتكر الدين إلى ددقة وترويع وكبت ونصوص اللعنة. نصوص اللعنة ستتحدث عن نفسها، وسأتركها لكم دون تعليق لترسم لكم سيناريو حكم الكهنوت لاقتباس الأول من نص لعنة فيلسوف العقل اليهودي الهولندي سبينوزا من كهنة وحاخامات التكفير اليهود حين قالوا بقرار الملائكة وحكم القديسين نجلم ونلعن وننبز ونصب دعاءنا على باروخ سبينوزا وليكن مغضوبا عليه وملعونا نهارا وليلا وفي نومي وصبح، إلى آخر ما ذكر ونقل. الاقتباس الثاني من محاكمة جاليليو الذي أجبره كهنوت الكنيسة على الاعتراف بالخطأ والإقرار بكفره في سنة 32 و1600 ميلادية، فمات مهانا ذليلا نصف أعمى ونصف كسيح. اعترف جاليليو وقال: أقسم ويداي على الكتاب المقدس أن أنبذ نظرياتي الهرطقية الكافرة السالفة، وأعترف بأن أخطائي سببها الطموح الكاذب والجهل التام، وإني أعلن الآن وأقسم بأن الأرض لا تدور حول الشمس. الاقتباس الثالث هو نص لعنة وتكفير ابن رشد من الكهنوت الإسلام، من الكهنوت الإسلام الذي استخدمه خليفة المسلمين للتخلص من منطق وعقل وفلسفة هذا المفكر الذي نهضت أوروبا بفكره الذي أجهضناه وأحرقناه فتخلفنا. يقول نص اللعنة الأندلسي: قد كان في سالف الدهر قوم خاضوا في بحور الأوهام فخلدوا في العالم صحفا ما لها من خلاق مسودة المعاني والأوراق، يوهمون بأن العقل ميزانها والحق برهانها، ونشأت منهم شياطين يخادعون الله والذين آمنوا فكانوا أضر عليا من أهل الكتاب. وهؤلاء قصارى همهم الغمومة والتقييل وبث عقاربهم في الآفاق، فاحذروا وفقكم الله هذه الشرذمة حذركم من السموم السارية في الأبدان. ومن عثر له على كتاب من كتبهم فجزاء النار التي بها يعذب أربابا وإلي يكون مآل مؤلفه وقارئه. والله تعالى يطهر من دنس الملحدين أصقاعكم ويكتب في صحف الأبرار تضافركم على الحق واجتماعكم، إنه منعم كريم. الكاتب هذا وكأنه متخصص، بل كل الكاتب في جريدة المصري اليوم هذا هو شأنه، هذا لفيف ومدموعة كما ذكرنا، يعني موحلة في العداء لدين الله وفي تشويه معالمه. مسألة العقل والنقل أو الكهنوت، مصطلح المنفر هذا الذي استخدمه مع العقل، مسألة أنت لو رددت الأمور لأصولها تجد أن الصراع دائم وموجود وصراع قائدي في الأصل والأساس، لم يكن صراعا مثلا على مصالح أو على أرض أو على تراب غالي أو لا أبدا، قديما وحديثا الصراع دار وكان صراعا عقائديا. حتى الصراع مع اليهود اليوم صراع عقائدي، ليه بيضموا المسجد الأقصى أو محاولة هدمه؟ حتى حيقولوا أن الفلسطين باعوا أرضهم، باعوا المسجد الأقصى، باعوا المسجد الإبراهيمي، باعوا مسجد بلال بن رباح. هذا صراع عقائدي، صراع عقائدي واضح المعاني، صراع بالأنبياء والمرسلين وأممهم، صراع عقائدي، صراع عقائدي. قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو طالعت الأقوال، أقوال أبي جهل وأبي لا، كله صراع عقائدي. بيطلق عليه اليوم اسم صراع أيديولوجي، صراع أيديولوجي. أحيانا بيستخدموا تعبيرات أجنبية أو مصطلحات أيضا لابد من التعرف عليها من باب معرفة السنن الشرعية والسنن الكونية، وحتى تخاطب القوم بلسانهم. المادة ولوثة المادة وطغيان العقل سمة اليوم، وهذه السمة عند العلمانيين وغيرهم والديمقراطيين يريدون بها هدم المعاني الشرعية. بمعنى أنت قد تستفرغ وسعك في مسألة النقاب وغير مسألة النقاب وتولي المرأة القضاء ونحو ذلك، وتظن أنك أفهمته، لا، ده أنت في وادي وهو في وادي آخر. بمعنى أن كما يطلقون ويقولون المرجعيات مختلفة متفاوتة، أنت عندك إسلام ودين، وبالتالي فالنص يلزمك، لا، هو النص لا يعنيه، النص لا يعنيه، وبالتالي سيتهكم ويتهجم. وحتى لو نقلت له الإجماع، الإجماع هذا عندك أنت، أما هو له دين آخر. هذا هو واقع الأمر، حتى وإن انتسب لإسلام ودين إلا أنك تلمس ذلك بكل وضوح في المحاورات أنه لا يرفع رأسا لا بكتاب ولا بسنة. هات أي قضية تختار وأنت وانظر كيف تحدثون وتكلمون فيها. لربما صدرت نصوص الكتاب، نصوص السنة مثلا، صدرت لهم الإجماع، قول أكابر أهل العلم في المسألة، قالوا مثلا مشروع تغطية الوجه والكفين، يأبى هو أو يلتفت؟ مثلا قلت نقلت لهم الإجماع وأن المرأة لا تكون حاكمة أو رئيسة مثلا، سيسكت هو؟ أفهمته أنت؟ أبدا. الأرضيات مختلفة، الأرضيات مختلفة، وكل إناء بما فيه ينضح. أنا أقول لك حتى يعني لا بأس، لابد أن تتعرف على الواقع حتى وإن كان مؤلما، حتى وإن كان مؤلما. أنت تخاطب أمثالك يعني ممن يؤمنون ويدينون ويعظمون الحرمات والشعائر والشرائع، تذكر له النص يكتفي، مسلم ينطلق من أرضية واحد. أما الثاني كما ذكرنا لربما يعني تظل الليل والنهار تذكر له في النصوص وأقوال أهل العلم والمسألة واضحة جدا، ما تلتبس على حد، لا، وبالنسبة له لن يرفع رأسا بذلك كله، والسبب أنه يحكم عقله يحكموا عقله في أنها وعقول خاربة، وعقول خاربة. العلماء يقولون العقل متولٍ، ولا الرسول ثم عزل نفسه، دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه، ولا تدخل بها عليه. قالوا العقول متفاوتة، في الكبير وفي الصغير، في الرجل وفي المرأة، عقل العالم وعقل الجاهل. على من؟ عقل من؟ ستحمل المعاني أو ستحسم المسائل؟ تحسم بمقتضى عقل من؟ تفاوتات لا حد له. المخبول المجنون لربما قال للناس يا مجانين، مشكلة. والناس حتى صالحوا على أنك لو جئت المجنون بمئة عقل ما يعجبه إلا عقله. وكذلك الشأن والحال بالنسبة لمن انحرف عن منهج الله وأظلم قلبه بالكفريات والضلالات والمعاصي والذنوب، تجد الموازين بتختلف. ما انظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا شاهد: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كنكوز مجخير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما الذي يحدث؟ القلب قد يسود، وإذا مسود القلب سيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وأنت لا تصدق نفسك، لا تكاد تصدق نفسك. في بشر، في بشر يعني يأمرون بالمنكر. هات على سبيل المثال الحصر، التبرج. أنت طبعا حريص أن الزوجة والأم والأخت والبنت ترتدي زيا شرعيا فضفاضا ونحو يضرب من الرأس حتى القدم، وتجد تفاصيل التفاصيل تحرص عليها، لا بأس، هذا هو حرصك. عندك إيمان، عندك دين، قرأت الضوابط الشرعية. لا، ده التاني، التاني لا يفرح إلا بملابس بحر. سيأمر المرأة أن ترتدي ملابس بحر. أنت كما ذكرنا تقف مبهوت، مبهور. هو في مخلوق، في بشر، من ممكن أن يأمر بذلك؟ أي والله موجود، موجود سيأمر بالمنكر وأنا عن المعروف. وأنا كيف حدث ذلك؟ اسود القلب، وكل إناء بما فيه. ولا على سبيل المثال الحصر، ألف المسائل بعد ذلك اطرحها بنفس الكيفية، بنفس الكيفية. أنت في واد وهو في واد آخر، أنت تأمر بشيء وتحب شيئا وهو يحب ويأمر بشيء آخر، بشيء العكس بالعكس والضد بالضد، ومئة وثمانين درجة الفوارق قد تكون. انظر، وكما ذكرت لك أنت لربما ما تدرك نفسك أن الزوجة مثلا تكشف وجهها ونحو ذلك من الأشياء، هذا واضح. هل ما تتقمص دورا أنت؟ أنت ما تؤدي دورا تمثيليا؟ لا، من كل قلبك وتغار ونحو ذلك. والثاني لربما أمر زوجتها بملابس بحر، ولا ربما طلاقها إن لم تصنع ذلك. أي والله ما أنا حكيت لكم ده الواقع، أغرب من الخيال، أغرب من الخيال. أنت لو ذهبت وجدت ابن عم وابن خال مع الزوجة بمفرادها ستسرع بتطليقها، والثاني سيطلقها إن لم تدخل ابن العم وأخوه البيت في غياب. والله دي قصة واقعية، هذه قصة واقعية، الواقع أغرب من الخيال. سيطلق، والله تسألني الأخت وأنا في غاية الألم والله، ولكن ماذا أصنع؟ أبدل وأغير، أنا أحل لها الحرام، أقول لها تطيع الزوج في معصية الله؟ لا أبدا. قلت والله حتى لو وصل الأمر الطلاق ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ يرفض حتى أن تصنع الطعام في البيت وتترك الطعام لأخيه ولابن عمه، يرفض ذلك. لابد أن تمكث في البيت مع ابن عمه. الله، ده مشكلة. كيف تفهم أنت هذه المسألة؟ الصعوبة عندنا أننا نحيل المسائل، لا أقول حتى لعقل وفطرة، لا، شريعة حاكمة. أنت تلززت ما يمكن أن تحيا حياة سوية بلا شرع وبلا دين، ما تستطيع أن تتنفس بعيدا عن دين الله، حياة لا لون ولا طعم ولا رائحة، بعيدا عن الطاعات والقربات. انظر، ما تصدق والثاني سيطلق امرأة، كيف تصدق هذا المشهد؟ ستزن الأمور بميزانك أنت، لا، ده في موازين أخرى، في موازين، وكذا الميزان الخرب الموجود وما أكثره اليوم. فالحاصل العقل لا ضابط له ولا رابط، فكان إحالة الأمور للشرع المبين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير. ما هذه المسألة لو عرضتها للآراء، انظر لقناة الجزيرة، انظر أحيانا وأنا في السعودية أو هنا، ممكن الاتجاه المعاكس، الاتجاه الناس بتتحرك مع بعض، ده بيرفع صوته وده بيرفع صوته أكتر. لو قدرت تفهم معنى واللي يرفع صوته أكتر واللي يغلب التاني أكتر في الحوار، ده اللي هيفوز. طب وبعد ده شغل همك، ده شغل همك، هو ده الشأن والحال مع من تباعد عن شرع الله تبارك وتعالى. مسألة لغط كما ذكرنا، وتعالى هات حتى البيئات، هات الأعراف، هات أي شيء يحلو لك ما تستطيع أن تحسم به قضية ولا مسألة. البيئة عندك تفترق عن البيئة عندي، النشأة، العرف في بلدك يفترق عن العرف في بلدي، انظر التربية التي تربيت أنت علي تتفاوت عن التربية التي نشأت أنا علي. فكذلك المسائل، ولذلك لابد من حسم لموارد النزاع. لا سبيل لحسم موارد النزاع إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وهذه مسألة أخرى. هذا الرجل الصحفي ينقل عن ما حدث في أوروبا ويستعير عندنا، ويستعير خبثاء كما ذكرنا مبغضين لدين الله ونقمة على البلاد وعلى العباد، خطرهم أشد من خطر الحياة والعقارب، أشد من خطر الحياة والعقارب. وإلا فمع الثورة العلمية التي حدثت في أوروبا، الكنيسة فعلا كانت بالمرصاد لعلماء المادة التجريبيين أمثال جاليليو، أمثال جاليليو فعلا حرقوا الكثيرين من علماء المادة التجريبيين. كل ما تتوهم الكنيسة واحدا خرج بنظرية مثلا تصادم المعتقدات الكنسية كان حكمه التحريق، كان حكمه. ومن توابع ذلك خرجت النبرة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بمعنى ان بعد ذلك فعلا العلم المادي التجريبي ستصل له السطوة في اوروبا. وثورات حدثت في ثورة فرنسا وحرية ونحو ذلك من الاشياء، وفلاسفة ظهروا ففصلوا الدين عن الدولة، فصلوا الدين وانتصر العلم المادي التجريبي في النهاية. هذه مسألة لا ناقة لنا ولا جمل فيه. وإلا فمتى حرقنا علماء المادة التجريبيين مثلا حتى نستعير بعد ذلك دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ هذه نبرة إن صالحت تصلح في أوروبا، لا تصلح معنا. ديننا يأمرنا والله الحمد والمنة بالأخذ بأسباب القوة كائنة ما كانت، حتى لو استطعتم صنع قنبلة ذرية اصنع. تقول والله دي مسألة مهمة لمصلحة البلاد والعباد ونواجه يهود، ولا يفل الحديد إلا الحديد بيواجهونا بسلاح نووي، ما الذي يمنع من أن نصنع نحن قنبلة ذرية؟ اصنع وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تلعبون به عدو الله وعدوكم. ألا إن القوة الرامية المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. عايز تتطور وتتقدم وتتحضر، خذ بأسباب القوة، ده مال لحضر آيات كثيرة. إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون، لقوم يعلمون. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. قل سيروا في الأرض فانظروا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عشرات النصوص، بل كل مئات النصوص تستحث المسلمين والناس على الأخذ بأسباب القوة، على السير في الأرض، السير اتعاظ واعتبار. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة زرع ولا غارسة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرس، فإن له بذلك أجر. فإن له، هل هناك أدعم ذلك؟ أنت سمعت بقيام الساعة وفي يد غرس، غرس غرس، لا يأس، لا داعي أبدا للتململ إن الساعة خلاص وإيه فايدة الغرسة وإيه فردة، لا غرسها، فإن له بذلك أجر، فإن له بذلك أجر. ما علاقة ما نقول وما علاقة هذه الشريعة الغراء بما حدث في أوروبا؟ حرقنا علماء المادة التجريبيين مثلا، ومن فعل ذلك حتى لو فعل ذلك إنسان محدود، هو محدود بنصوص الشريعة. كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا في أوروبا كان حال آخر، كنيسة وقفت بالمرصاد والنصوص الكنسية وتحريق لعلماء المادة التجريبيين، العشرات حريقوا زي جاليليو كده وغير جاليليو وغير جاليليو، حرقوه وكان محاكم التفتيش ومحاكم التفتيش حتى لم تحدث مع جاليليو وحتى مع المسلمين في الأندلس وغير الأندلس، وأشياء يندى لها الجبين، يندى لها الجبين. فالحاصل لا ناقه لنا ولا جمل، ولا نستطيع ان نفصل بين الدين والدولة، حسبه واحده، حسبه خلاف موضوع لاقامه الدين ولسياسه الدنيا به. الارض لله والوطن لله والدين لله، كل شيء لله، يحكم لا معقب لحكمه ويقضي لا رد لقضائه، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال ولا يشرك في حكمي احدا، وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. كل ناحيه، كل همسه، كل قول، كل فعل، حاكم ومحكوم، سياسه واقتصاد، اجتماع واخلاق، كل ذلك يضبط بكتاب الله وبسنه رسول الله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء. حتى دخول الخلاء، انظر، ما من طير في السماء إلا وأعطانا منه علما صلوات الله وسلامه عليه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا هالك. فالبعض بيستعير، وعلماني علماني ممخرق وعقول فاسدة، وعقول فاسدة حيستورد من أوروبا ويريد أن يطبق على هذه الأمة. مسألة أخرى، أن البعض قد يلحد، أو حتى الفلسفة، الفلسفة هذه تنطوي على كفريات وضلالات، ولذلك حتى الفلاسفة المسلمين المنسوبين للإسلام وللدين كثرة منهم تابوا قبل وفاته. وكان البعض يقول نهاية إقدام الرازي، نهاية إقدام العقول عقاله، ومعظم سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما جنينا طول العمر إلا قيل وقال. والبعض قال ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، والثالث يقول ها أنا ذا أموت على عقيدة العجائز. يعني كثرة وأسامي مشهورة من الفلاسفة، ونحن نفرق. حتى ما ابن سينا فيلسوف، كثرة الغزالي عنده فلسفة، والجويني والرازي، كثرة كانوا دخلوا في بحور الفلسفة وكادوا يغرقون زي الإمام الغزالي رحمة الله عليه لولا أن تداركته رحمة الله، ومات والبخاري على صدره وقال بضاعتي في الحديث مزجاة. فالحاصل الفلسفة نحن نفرق بين ابن سينا الطبيب مثلا وابن سينا الفيلسوف، بنأخذ طب ابن سينا، أما فلسفة ابن سينا مردود عليه، غير مقبولة، غير مقبولة. مرد الأمور لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أبعد أن تجد البعض له ربما نطق بإلحاد مثلا زي الحلاق، أن يضحي البعض به، بعض الخلفاء بعد ما ضحى الناس يوم العيد حيضحي بالحلاج وما شابه ذلك. في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، يفعل ذلك الحاكم أو من ينوب عنه. مسألة حرية رأي وحرية تعبير وحرية وحرية، ده نظام ديمقراطي ما يصح لنا أن نتكلم به. عندنا دين، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند، في الحديث من بدل دينه، فهذا فعل خلفاء، فعل حكام. هل هذا ينطبق مع ما حدث في أوروبا؟ لا طبعا، لا طبعا، فارق وكبير. واحد عالم وبتاع مادة وتجريبي، وحط الجزيء على الجزيء وحط المادة على المادة ويطلع، انت ما فيش اشكال أبدا، مش اشكال، اقترح. وكما ذكرنا صناعة وهندسة وطب وزراعة، دي علوم كفائية، خذ بأسبابي، بل نحن نتقرب إلى الله بالأخذ بأسباب القوة. هذه مسألة. وأن يكفر الإنسان بخالق الأرض والسماوات وينشر كفره، على الأقل خذ الدرس من الدساتير العمياء التي يعملون بها. لو إنسان خرج على دستور العباد أو البلاد ماذا يصنعون فيه؟ يعلقونه على أحبال المشانق، خرج على الدستور. طب ما حكم من كفر بالله وخرج يحارب دين الله ويبارز الله بالحرب؟ ما حكمه؟ هذه المسألة ببساطة شديدة، ببساطة شديدة جدا. فوجب التفريق، واجب، ويصالح كل فريق على حق. الشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب قيم سماه درء تعارض العقل والنقل، درء وذكر فيه أنه لا معارضة بين نص صحيح وبين عقل صريح، فإذا ما حدث حدثت المعارضة، إما أن يكون العقل غير صريح وإما أن يكون النص غير صحيح. وإلا فإذا كان العقل صريح والنص صحيح لا معارضة بالاثنين، لا معارضة. وحتى لو توهمت المعارضة قدم النصوص الشريعة، لا تقدم العقول، ما أنت تقدم عقلك وأنا أقدم عقلي والثاني يقول البيئة والعشر يقول النشأة وهذا يقول العرف وهذا يقول الأكثر، لا، كل هذا مسدود مردود على صاحبه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.